او ابن عباس او ابن عمر، ولو كان الحديث يعني ان اقوالهم الاجتهادية دين للامة بعدهم لكان هذا من نسبة التناقض للدين. يعني طبعا انه يعني وقعت بعض مخالفات، وقعت بعض مخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من احدهم لعدم علمه بالسنة، وقلنا ان اقوالهم حجة كما قيل اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم، هذا في الحقيقة نسبة الدين الى الطراق. انا لا يتصور ابدا انه صحابي يلم بكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فان وقعت بخلافه اقول ان السنة ايضا هنجد فيه تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول صحابي او فعل صحابي اخر. اذا هنا هنضرب الأدلة الشرعية بعضها ببعض، ولكن في الحقيقة قل أن يوجد اجتماع الأربعة على مسألة ويخالف فيها. كل اجتماع أبو بكر مع عمر مع عثمان مع علي على مسألة، ثم يأتي بعد ذلك ابن مسعود ولا ابن عباس ولا غيرهم يخالفوهم، أبي لا أعلم لها مثالا، لم أقتهم على مثال إن هم اجتمعوا وغيرهم إيه خالفهم. بل ان عمر رضي الله تعالى عنه لما قال يعني لما جاءته الاموال قال لقد هممت الا ادع صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين المسلمين، فقيل له انك لا تفعل ذلك. قيل ولما؟ قال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. فادخل ابو بكر عنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان المعلوم عن ابي بكر انه كان تابع اتباع مطلق لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال واذا فهم هذا المعنى في هذا الحديث فهم كذلك في حديث ابتلوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، ان ثبت هذا الحديث فقد روي باسانيد ليس فيها اسناد يسلم من عزه. أما حديث أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم فهو موضوع كذب، فهو موضوع كذب. فالحاصل من هذا أنه من الناحية النظرية يقدم قول السابق على قول إيه اللاحق، وقول الملازم على غير الملازم، وقول الفقيه الذي اشتغل بالفقه واستنباط الأحكام ونحو ذلك مقدم على الناقد فقط غير الإيه غير الفقيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها إلى من لم يحفظها فرب مبلغ أوعى من سمع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولهذا كشف أحمد رحمه الله تعالى إذا وجد حلقة العلم إحداهما للشافعي والأخرى لإسحاق بن راهويه يقدم من؟ يقدم الشافعي، ويقول لقرينه اللي هو يحيى ابن معين يقول إن فاتك عقل هذا لن تدركه أبدا، وإن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول. إذا ما سمعتش الحديث من إسحاق هتسمعه من واحد ثاني عن إسحاق، لكن لو ما أخذتش الفقه من الشافعي كم واحد فقيه ممكن يعطيك ما عند الشافعي من الفقه؟ شوف كلام العلماء وتقديرهم لأهمية الحلم والأولى بالطلب والسعي إليه. هل هو مجرد موعظة مثلا أم دروس فقه وعلم تدور مع الإنسان باحتياجه إليها؟ لأن الإنسان في الحقيقة يحتاج إلى الفقه في كل وقت في الأوقات، واللي ما يحتاجوش النهاردة يحتاجه بكرة، بخلاف الموعظة فإنها تزول بزوال أثرها. كل خارج المسجد ما شاء الله بيبكي، فهو خرج بره المسجد اشتغل شويه مع الزوجه الاولاد مع كذا كل شيء. الكلام ده احنا مش كتير، ولكن تقريبا كلام الصحابه وليس ادل على ذلك الحديث